بدقة كلمة تعذر بقول آسف عن اللي صار موقع القصيدة وأقول الكون ما يسوى إلا من صرت من دونك وأقول إني خذلتك بس معايا وردتين أعذار تقبلهم مثل عصفور يداعب طلعة عيونك أنا آسف تقبلني حبيبي جيت لك منهار خلاص انسى وبي أرجع مثل ما كنت بجفونك مثل ما كنت تهدين السحايب وارتوي أمطار مثل ما كنت توقد للعتم من شمعة جنونك أنا غروري خذلني يوم شفت اللي يبوني كثار شريت أوهام يومني أبيعك وأخسر ظنونك تصدق ما نسيت شلون تقطف للغلا أزهار ولنسى يوم أجي بهموم تأشر لي على متونك تقول متوني لهمومك تكون كبار ولا صغار تشيل الهم ولا تبين لعيني كثرة طعونك تواسيني وترميلي ابتسامة بداخل الأنظار وتورك كل أشعتها وأشوف الصبح من لونك ذكرتك والدروب اللي حسبت انها طويلك صار وجيتك ما نسيت انك تقول انهم يبيعونك مثل ما قلت باعوني وجيتك بكمل المشوار معك وارجع مثل اول مثل ما كنت بعيونك الرجاء التأكد من الرقم.